الباب الأول، باب الخليل. أربعة عرب متعاطفون مع الإنجليز تدلوا من الحبل، ضباط عثمانيون عابسون عرضوا عملهم الدنيء، وهم يحرسون الرجل المريض ابن 400 عام. انتهت وحشيتهم، وهكذا كان مصيرهم. بآلاف مذبوحة باسم القدس دخل الجنرال ألم ببوابة يافا منتصرا. جدتي وجدي كانا يراقبان الاستعراض. جنود بريطانيون زرعوا بذور الشقاق والخوف، وفي سياقهم لتحقيق مثلهم المتضاربة أدار أبناء إبراهيم عيونهم إلى البنادق والموت. كلام لا آخر له، وعود فارغة أوصلت إلى أرض الحدود المقفلة، حقول من الأحلام المحطمة تحققت للواحد وأنكرت على الآخر. فامتلأت الأرض بالأشواك والأنهار بالدموع المنهمرة. ما زالت الشجيرات الخضراء تزين الحجارة الضخمة، توازن برودة فراغ الحائط المليء دائما بدخان غريب وألسنة غافلة عن مناظر وأصوات برج داود. ما زالت على يد التاريخ أن تنحت عقولا متنبهة إلى أعماقه، وآذانا مشتاقة لأن تسمع ما بعد هواتف خلوية تدق أنغاما كلاسيكية. شجرة التفاح، الشياطين والأفاعي الغادرة، لن أدعها تسكن في بيتي، لن أدعها تجر عظمة أجدادي حتى قدمي. ربما ذاكرتك تجعلك تخطئ الهدف، ولكن حذار أن تبدي عواطفك، لأن الإفراط بالمشاعر يعميك عن الحقيقة. تغلب على شعورك بالذنب والأسى، فبراءتك التي كانت منذ زمن بعيد لن تنهي تجربتك معي. أعطي لعقلك وقلبك العنان، اعرف كيف تأخذ العبر، فإن قشوري تنتظر لمستك، ورائحة الذكية تعبق في الفضاء، ولون الوردي يبهر العيون، فعصيري غذاء لذيذ يغنيني عن العديد. ضع أطفالك بين ذراعي، والبريق يكبر في عيونهم، وفائدتي تزيد وتزيد. المرشد السياحي يقف أمام المواقع المختارة ليرمي بها شباك صيده، ينتظر بلهفة قدوم السائحين ويلقاهم مرحبا بالتحية والسلام. نهاركم سعيد، هل تتكلمون الفرنسية أم الإنجليزية؟ أنا هنا في خدمتكم، أهلا وسهلا بكم. وبسرعة البرق يلقي شبكته عليهم، تحسبا من قدوم منافس آخر، وهروبا من تغير الأفكار. يقود سربه في الشارع المزدحم، ألوان وجوه وأصحاب حوانيت تتصيد السائحين. لماذا يا سيدي أنت على عجلة؟ تفضل تفضل، لن تدفع مقابل التفرج، كل شيء رخيص عندنا. يتكلم بنعومة وهو يتلمس الصليب والهلال والحائط، يعرف الجميع على الأنبياء والقديسين وتوالي الأزمان والأحقاب في مدينة السلام، مدينة الأرض المقدسة. وبعد قضاء حاجتهم من المشتريات يتلفظ البائعون بألفاظ جميلة، مودعين السائحين إلى اللقاء، ارجعوا قريبا، أحضروا أولادكم معكم. وعندها يطقطق بالنقود ويختفي بين المناظر والأصوات. عراك الطيور، تصرخ القطط من تحت ديوان مهجور، والكلب المقيد بالسلاسل ينبح عليها، ونباحه يلاحقها، والقطة الهاربة تمر بجانب قوقعة، تلتقط من التراب قطعة من الخيار. تتحارب الطيور في عشها، بينما الغربان تحوم حول أشجار السرو، تموت تحتها. صمت الصباح يكشف عن بقايا فراء صغيرة تحت أوراق خضراء جفت على إسمنت متشقق، خرطوم المياه يطفئ حمم الماضي المشتعلة. ويتجلى النهار ليمسح الدموع المتساقطة من الأزهار حينما يتساقط الريش الملطخ الملطخ بالدماء. على قرن الغزال، على تلة صخرية أجدك رشيقا وأبيا، ملامحك الجميلة وقامتك الرشيقة تتمايل بوداعة مع الريح العاتية. يعلوك الأحمر القرنفلي فوق قلوب خضراء متشوقا للطيران، كن صبورا لا تيأس، كن حذرا بادله إذا شئت، لكن لا تبالغ، لا تفزع إن واجهك الحرب، استعمل سلطتك بحكمة، فالحكمة والاعتدال يمنحانك الانتصار. محطم الإيقونات. في مرآة بعيدة تبحث عن وجهك في فضاء فسيح، تظهر ظلال القديسين لتجعل حواسك قريبة، وفي عرقك البارد وفزعك تكبح دموعك، وحينها تحطم المرايا إلى شظايا، فإنك تسمع الألسنة المشتعلة للسنوات الماضية. هويتك ليست سوى ذرة ملح، ذرة غبار في رمشة عين الزمن، قطرة ماء في الخواء، فقاعة هواء في مهب الريح. بخور. حركتك المتموجة قصيرة لكنها قوية، تطلق ألسنة ذكية رائحة في قلوب المؤمنين، حرارة قدسية تسمو بالمصلين فوق السحاب. الجوقة السكرى بحلاوتك تجد خلاصها في السماء. اشتعل، اشتعل بحرية على فحم متأجج، ولكن توازن. وأنت تخترق الكائنات وتطهر النفوس، الأولاد الوديعون والحكماء سوف يحتفلون بك دائماً.